موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة ميرفت شوقي حافظ عبد الوهاب المقيمة في نزلة سعيد مركز دير مواس محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى سادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بتقول فيها: البهوات اللي قاعدين على مكاتبهم وفي آخر الشهر ليهم مرتب ثابت ما عادوش قادرين يتحملوا المعيشة مع الأسعار اللي بقت بالمزاج، وكله بيعمل تسعيرة على مزاجه، المهم يكسب الطاق 10 وخلاص. أمال بقى الغلابة اللي زينا يعملوا إيه يا بهوات؟ الغلابة تعمل لهم معاش اسمه تكافل وكرامة يا ست ميرفت. بقولك إيه، اتقدمي بالأوراق وحقك هتاخديه. ما كدبناش خبر، قدمنا كل الأوراق المطلوبة، شهادات ميلاد ولادي الأربعة، والأوراق اللي تثبت إنهم في مراحل التعليم المختلفة، وأوراق تثبت إننا على فيض الكريم، لا حيازة زراعية ولا أملاك ولا مرتب ثابت، وجوزي عبد الظاهر فلاح بيشتغل باليومية عند الناس، ولو لقى يومين ثلاثة في الشهر يبقى من المحظوظين. أخدوا كل الأوراق وقالوا لنا: ما شاء الله ما شاء الله، على فكرة أنتوا من الناس القليلة اللي قدمت وانطبقت عليهم الشروط مباشرة، عشان كده أحب أبشركم وأقول لكم من دلوقتي كلها أيام وتصرفوا معاش تكافل وكرامة، والأشياء هتبقى معدن. فاتت الأيام وتم المطلوب كله، وسلمونا الفيزا اللي حنصرف بيها المعاش، وصرفت أول مرة، والمبلغ اللي صرفناه خلص في كم يوم، ما احنا علينا ديون ياما. انتظرنا لغاية معاد الصرف التاني، وكلنا أمل إن الأمور تتحسن واحدة واحدة. رحنا للمكنة لكنها بتقول الرصيد صفر، نشوف غيرها وغيرها نلاقيه نفس الوضع، وقفوا المعاش من غير سبب. سألنا البهوات ما لقيناش عندهم رد، قلنا نبعت شكوتنا ونسأل عن سبب وقف معاش تكافل وكرامة لي أني ميرفت شوقي حافظ عبد الوهاب المقيمة في نزلة سعيد مركز زهر مواس محافظة المنيا. همسة عتاب. رضا سليمان.